يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت لقطة فأخذتها ثم عرفتها أسبوعا، فهل يجوز لي أن أرجعها إلى مكانها مرة أخرى؟ لا، ما دام أخذتها صارت في عهدتك ولا يجوز لك ترجعها في مكانها، كما أخذتها من الأصل. ما إذا أخذتها صارت في عهدتك ويلزمك أن تقوم بواجبها. نعم.